أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربي، كما أدخلتنا بيتك أدخل النور إلى قلوبنا. يا ربي، كما أكرمتنا بهذا الخير، بهذا الشهر، بهذا العطاء، يا ربي أكرمنا أن تبقى القلوب على الأبواب وعلى الأعتاب، ولو فرقنا الشهر فلا تفارق القلوب أعتاب العبودية، وهذا مراد الشهر. يقول لأحد الإخوة جزا الله خير معنا من المعتكفين، لا يعني لفتة أعجبتني حقيقة، يقول: لولا أن الله تعالى أمرنا أن نفرح صباح العيد تكاد القلوب تتفطر ألما وحزنا على فراق هذا الشهر، وكأن الله تعالى بفرحة العيد ينسينا هذا الفراق. مش سهل أنك أنت تلاقي قلبك ببيئة وتلاقي السكينة وتلاقي الراحة وتلاقي الشفاء والدواء لكثير من الأمراض القلب والنفس، وبعدين مرة واحدة تروح البيئة. يكاد المؤمن الحقيقي أمثالكم يتفطر قلبه، وين الروح بعد السهر في الليل، قيام الليل والدعاء والبكاء، وين الروح؟ فالأعتاب موجودة يا إخواني، أعتاب الملك موجودة، مثل هالولد اللي طوهته أمه من البيت، راح يبرم يبرم يبرم يبرم، قال وين بده يروح؟ بعدين لف ورجع الباب، دق دق دق ما كانت تفتح، زعلاني منه. بعدين شو عمل؟ بعدين حط راسه على هالعتبة ونام. بعد شوي الأم حنت، ففتحت الباب لقته نايم على العتبة، أخذته وضمته وصارت تبكي ويبكي. ولله المثل الأعلى، وليس كمثله شيء، لكنه أرحم بنا من أمهاتنا. لسان حالنا في هذه الليالي: لن نفارق الأعتاب، وسنبقى أذلاء على أعتاب العبودية، ما لنا سواك، أين نذهب؟ من يؤوينا؟ من يأخذ بأيدينا؟ من يبلسم جراحنا؟ من يكشف همومنا؟ من يكشف غمومنا؟ من يسمع دعاءنا؟ من إذا طلبته في أي وقت يجيبك؟ أعتذر أحيانا من إخواني بسبب مثلا كثرة السؤال في المسجد، أنا وفلان يسأل وفلان يسأل. أنا بشر، أحيانا قد لا أعطي فلان حقه في الإجابة أو في النظر، بعدين بقول للإخوة سامحوني، أنا بشر، يعني هذا أنا عن نفسي بشر. شيخ يسأل، طبيب أحيانا بيجي فلان بقول له أنا بدي كذا، ممكن أحيانا ما يرد عليه، وإلى غير ذلك. من في الكون في أي وقت تسأله يجيبك؟ من؟ لا يوجد أحد. ويجيبك بنفسي ما تريد، وتطيل معه الكلام والطلب والدعاء، ويسمع كل الوقت، وكلهم في نفس الآن وفي نفس الحال. هذا وربنا جل جلاله. لذلك هذه السلسلة، حتى لا أطيل في المقدمة، هذه السلسلة ليست سرد لأوصاف يوم القيامة. أوصاف يوم القيامة هلأ بعد شوي، نحن عنا بكرة إن شاء الله الختم، حنمر على سورة الانشقاق وسورة التكوير وسورة الانفطار وسورة القارعة وبعض سور القرآن الكريم، خلاص بتمر على أحداث يوم القيامة كلهم. من أحب أن يرى أحداث يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. لكن مقصود المذاكرة لهذه الأوصاف أن نحقق في قلوبنا الوجل، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات، الآيات الكونية والآيات القرآنية، حتى نخاف. مثل اللي بقعد ابنه بقول له: شوف يا ابني، أنا أخوك هو كان بعمرك صغير، بس غلط عملت له كذا وكذا وكذا وكذا. ليش؟ حتى يخاف. والله تعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يوم القيامة نسمع عنه حتى نحقق الخوف. تكلمنا عن قيام الأبدان من القبور، وكيف يكون حال الأبدان: حفاة، عراة، غرلا، غير مختونين، هول عظيم. قال جل جلاله: عن هذا اليوم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ليش يوم عظيم؟ الآية اللي بعدها بتفسر، قال جل جلاله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. واحد مرة من الإخوة قدمنا للإمامي أخطأ أكثر من مرة، قال لي: شيخ أقسم بالله حفظه بس لبكت لأنك أنت وراي. وأنا شو وياه؟ بشر لا شيء، نمرض ومنتعب، هاي لسه ما صارش عمرنا 40 سنة ماسكين عكيزي، ونموت ونجوع ونعطش، بشر. بس حدا بتهابه فبترجف أمامه. الله يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنت متصور تعرض على الله؟ الله يرضى عن مشايخنا إنه عم بربونا، قالوا: يا طلاب، بس بدك توقفوا بكرة أئمة بالناس، بدك تستحضر إنك عم تعرض القرآن على الله. الآن ربنا يسمعك، كيف تعرض كلامه على الناس؟ فالله تعالى يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين. إيش أي هيبة؟ من رب العالمين؟ عظمته، قدره، جلاله، قوته، جبروته. تقف أمامه، كيف تجيب؟ كيف حال الموقف؟ كيف حال هذه الوقفة؟ وستسأل عن كل شيء. فهذا قال جل جلاله عنه: يوم عظيم. يا والله يقول لك في مقابلة هلأ لشركة بيطلع لك 1000-2000-3000 دولار منها، بدل لك أسبوع وأسبوعين عم تخطط شو ألبس وشو الريحة اللي حطها وكيف مشت شعراتي وكيف جاوب عن الأسئلة، وممكن تروح وتخاف. هو عرض مخلوق أمام مخلوق. هلأ يتصلوا فيك المخابرات ولا مش عارف مين، أشرف لعنا، شو الموضوع؟ ولا شيء، بس كم سؤال خفيف. يا جماعة الخير، مين بيعرف في وسطات؟ شو مالك؟ هلأ البدنياني بالسراي، كم سؤال خفيف؟ طب شو مين مكان يكون؟ لو شو مكان ترتب بشر مثلك مثله. قال: أخاف، لأنه بعد السؤال يمكن في سجن، يمكن في شيء تاني. الله يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من هول ذلك اليوم. ويبين ربنا جل جلاله عن حالة الناس عندما تقوم من القبور. طبيعة الإنسان يا إخواني إذا كان ساكن فبتلاقي بصره عادي، بطلع يمين بطلع شمال بطلع فوق بطلع تحته. لكن إذا كان مصدوم كيف يكون نظره؟ ركز. قال جل جلاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وللي ظلموا قتلوا نهبوا سرقوا، إنما يؤخرهم ليوم ما صفته تشخص فيه الأبصار. عائشة قلت له: يا رسول الله، رجال والنساء عراتي طلع بعضنا بعض. قال: يا عائشة، هو فاضي يطلع؟ يا عائشة، ما فيش عنده لا يمين ولا شمال، ينظر أمامه، أين نذهب؟ أين قمنا؟ أين كنا؟ إلى أين نذهب؟ تشخص فيه الأبصار. الأصوات ساكنة، ما حدا فيه يرفع صوته. بتفوت على مكان فيه هيبة، بتهمس مع اللي بجنبك، انتبه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الإنسان بطبيعته، لأن إحنا قاعدين، طبيعة دقات قلبه فيه له رقم معين، طبيعة القلب، الفطرة اللي ربنا تعالى فطر الجسم عليها، إذا خاف من شيء هو واقف. الشباب بيقولوا أحيانا: أول ما خطبنا الجمعة، أول ما أمينا، كيف تكون دقات القلب؟ مثل النار. شيخ الهيبة الموقف، بركي أخطأت، بركي صار معي شيء، أي شيء يخيفني بتصير دقات قلب سريعة. ربنا جل جلاله يخبر عن حالة القلوب من باب التشبيه، كيف تكون دقات القلب يوم القيامة. إيش يقول جل جلاله؟ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. وين الحنجرة؟ وين القلب؟ لك قديش في بعد. قال لكن من باب المجاز وتشبيه سرعة دقات قلب الإنسان، هذا القلب من شدة سرعة دقات قلبه يوم القيامة تكاد تصل إلى الحنجرة. عم تخيل مع الصورة، حالته، شكله، سمعه، بصره، صوته، همسه، قلبه. بعدين في معه عيلته، في مرأة، في ولد، في أم، في بي، في خي. قال جل جلاله: فإذا جاءت الصاخة. مش بقول لهم خليكن حدنا لنشوف كيف نظبط احنا بعض نحن وياكم. يوم يفر المرء من أخيه. مش بقول له ليك انا هلا ما اقدر اظبط حالي، خليك حد يعني بنشوف، بركي يطلع لنا واسطه مع حدا، بركي حدا شفع لنا فوتك معي. لا، بيهرب منه يا زلمه، اخوك اللي عشت كل عمرك انت وياه. مش بس هيك، ربنا بلش بالادنى بالابعد ثم الاقرب فالاقرب. فقال: يوم يفر المرء من اخيه وامه. اللي ممكن بالدنيا يفديها بروحه، ممكن ينط أمامه عشان هو يموت بس هي ما يصير له شيء. يوم القيامة إذا بشوفها من بعيد عم بتقول له: ابني في شيء ممكن تساعدني فيه؟ بيهرب، ما تربي علي، ما فاضي لحدا. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. مين بعد فيه؟ قال علماء الدرجات: الأبعد الأخ، الأقرب من الأخ الأم والأب، والأقرب الصاحبة والابن والبنت، صاحبة الزوجة والابن والبنت. أقرب حلقات إليك ربنا تعالى ذكر لك إياهن، حتهرب منهن. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يعني منقول له بناخد أولادك نحرقهم أمامك بس من نجيك من يوم القيامة، بقولوا خدوهن، يعني خدوهن. مين في بالعيلة؟ خدوا الكل بس فيني أنجو. ولو أن للكافر مثل الأرض ذهبا ومثل الأرض ملكا لافتدى به يوم القيامة من هول ذلك الموقف. هذه يا أخواني الأخبار ما بدنا نقرأها بالقرآن قراءة عادية. من مقاصد هذه المجالس أن يحضر عندنا تصور يوم القيامة. سيدنا عمر رضي الله عنه مرة كان ماشي على الخيل اللي له. سيدنا عمر ضخم طويل بعريض جثة يعني، فقرأ سمع، كانت بيوت الصحابة صغيرة وما فيش شبابيك دوب الفتراج، كانت شبابيك مفتحة. فبمر سيدنا عمر، وكانوا أهل الله الصحابة، هو أهل الله يا جماعة الخير، كانوا أهل الله دائما بالقرآن. احنا اليوم ليش ما عادش سمعنا دوي القرآن ببيوتنا؟ لأنه في عندنا بدائل على المصاحف، بالكاد نخلص جزء، خاصة برمضان. شوف بعد رمضان بدك نخلص بعد رمضان جزء اللي لنا، ما فيش وقت. كان أحد الإخوة سبحان الله هيك ظلم بمظلمة، دخل على السجن، فكان عم يحكي لي، قال لي أنا ما بحياتي، وهو حافظ، قال لي أنا ما بحياتي ختمت 10 ختمات بالسجن، 10 ختمات. قال لي ومع وقت كان فيني بعد أكتر. ليه؟ لأنه بالسجن ما في تليفون. قال لي اكتشفت فضاوة الوقت، وديش نحن بنقدر ننجز باليوم ونقدر ننجز بالأسبوع والشهر بس دخلت السجن. هذا من نعم السجن، نسأل الله السلامة طبعا، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعرفنا بالنعم بالعافية بلطائف الإحسان مش بسلاسل الامتحان كما قال ابن عطاء السكندري. فهذه المواقف يا أخواني بدت تخلينا نستحضر يوم القيامة. فسيدنا عمر ماري من حد البيت، فسمع واحد من أهل الله أمثالكم إن شاء الله عم بيقرأ بالقرآن: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. بدايات يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. شو حيصير يوم القيامة؟ يوم تمور السماء مورا. الآن اللون اللي بنشوف في السماء أي لون؟ الأزرق الفاتح. قال يوم القيامة السماء ستبدأ بالتشقق والانفطار وسيتغير لونها وتدخل الألوان بعضها ببعض. إيش قال ربنا تعالى في سورة الرحمن؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ألوان فيت بعضها. السماء اللي كل عمري أنا بشوفها ما فيها ولا شؤ. أعظم مهندس اليوم يبني لك سقف ممكن بعد فترة يصير فيه تشقق. ولكن هذا اللي تقدر تعمله. أنت مخلوق، أنت بشر، أنت ضعيف. خلق الله جل جلاله من عظمة خلقه أن السماء يقول لك ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ فطور يعني تشققات. لكن يوم القيامة السماوات تتفطر، تبلش تشققات ثم تتشقق، انفطار قبل الانشقاق. إذا السماء انفطرت، بعدين إذا السماء انشقت، بعدين تمور مورة بتفوت الألوان ببعضها، ثم كسفا تسقط إلى الأرض كسفا، والأرض تتغير، والجبال دكت، والأرض دكت. إذا دكت الأرض دكا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. نسفا جبال. تفرج على خلق الجبال، فوت اليوم بوجود التليفون، فوت شوف بالعالم، وعندنا بلبنان ما شاء الله جبال، وفي حد الجبل هذا الجبل نسفا. ستصبح الأرض التي سنقف عليها في يوم المحشر كما قال صلى الله عليه وسلم كالرغيف أبيض نقي ليس فيه هضبة ولا وادي. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه أهوال يوم القيامة. سيدنا عمر ما قدر يتحمل، شوف الله يتوب علينا، أنا أولكم نعم نسمعها وعاد الأمرنا. سيدنا عمر سمع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. كان خادمه معه يقول فإذا بعمر يغشى عليه ويقع عن الفرس. قال فأيقظناه وحملناه البيت. قال فطبب لأسبوع كامل لأنه سمع هذه الآيات. كلما يوقظ يقول إن عذاب ربك لواقع، لواقع، إن عذاب ربك لواقع. فهذا المقصود من تذكر يوم القيامة وأحوال يوم القيامة. والآن في الصلاة الشيخ علي الله يجزيه خير إيش قرأ في سورة المعارج عن طول يوم القيامة؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم. طب شيخ خلع عم تقول لنا هني قديش بده يضلوا نهار؟ مرة الشباب صايمين عم يشتغلوا بالمركز، جيت بعد الظهر قالوا لي شيخ تعبنا من الشمس ما قدرناش نتحمل، على التنتين فلوا من 8 إلى التنتين، والشمس نحن بشهر 3 هلا بعدنا. يا الله نسأل الله السلامة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة عاري، 50,000 سنة واقف، 50,000 سنة ما في كرسي وكنباي، 50,000 سنة ما في عصاية تتكي عليها، 50,000 سنة ناطر يطلع اسمك فلان بن فلان، استعد للعرض بين يدي الملك الديان. أكبر ما فيه أنك تجثو على الركبة وترى كل أمة جاثية، يوم تجثو كل أمة، كل واحد ينتظر اسمه، والكل يخاف والكل يرتجف من شدة الخوف العادة أن الشيب لا يصيب الشباب، لا يصيب الصغير. إذا رأيت صبيا صغيرا ابن 5 سنوات أو 7 سنوات شائب، هذا حصل معه شيء غريب، رأه يوم القيامة تشيب الولدان. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأرض التي نحن عليها ستزول، المخانة عشان بيت، والمخانة مع فلان عشان أرض، وعشان شبر أرض اللي عم تتخانق عليه حيزول. أما قرأت في الزمر وما قدر الله حق قدره؟ والأرض جميعا جميعا قبضته يوم القيامة. جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إنا نرى أن ربك يوم القيامة يضع الأرض على أصبع، ويضع السماوات على أصبع، ويضع الشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يقبضهن إليه. فضحك صلى الله عليه وسلم موافقة لقوله، وقرأ عليه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما في أرض، عاش في أرض اللي شايفينها، ما في قارات، البحار شيخ شو بصير فيها اللي هي 3/4 الأرض؟ وإذا البحار فجرت، وفي آية وإذا البحار سجرت، قال تحت البحار كلها الآن براكين، تفجر البحار. طب شيخ بالنسبة للسماء انفطارات، بعدين انشقاقات، بعدين تحول بالألوان، بعدين ربنا تعالى يطويها، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كيف الكتاب؟ ها أنت فاتح الكتاب، هذا اسمه سجل، طويته أغلقته. قال السماء كانت مفتوحة، ثم ربنا جل جلاله يوم القيامة يطوي السماوات. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، بكل بساطة خلصت السماوات، سماوات ذات أبراج. نعم عندما ربنا يقول للقيامة أن تقوم، راحت السماوات وذابت الأراضي وفجرت البحار ونسفت الجبال وسارت الجبال وسيرت الجبال والوحوش حشرت والموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت والنفوس زوجت، أي اجتمعت مع بعضها، المجرمون مع بعضهم والمؤمنون مع بعضهم، والناس في هول شديد، والناس في خوف شديد، موقف طويل، يوم طويل، شمس مقتربة، عرق عند الناس، يعرقون على حسب الأعمال، كل هذا يلحبة في الله، نحن في نسيان منه، وكأن يوم القيامة بعيدة. هل تعرف أن بينك وبين القيامة تعرف شو؟ شو؟ أن تموت. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قامت قيامته. بس هذا كله اللي عم بحكيه هلأ، بينك وبينه أن تموت فقط. إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فهذه الأهوال وهذه الأحوال أنصح نفسي وإخواني وأخواتي أن نكثر قراءتها. 3 سور أرجو تحفظوهم وتراجع تفسير، وأنتوا أغلبكم هلأ صار بآخر الختمة يعني صرتوا فيهم، وأن تتدبروهم. أي سورة؟ الانشقاق والانفطار وتكوير، 3 سور إصار، 3 سور إصار، رجعوهم مكنوهم احفظوهم حتى تعيشوا بأهوال يوم القيامة. كيف ينقسم الناس في أرض المحشر وكيف يكون حالتهم؟ نختم بهذا المجلس غدا إن شاء الله تعالى هذه السلسلة، ولن نستطيع أن نكملها كما أخبرتكم هذا العام، إن مد الله في أعمارنا العام القادم يكون لها إن شاء الله تعالى جزء ثاني، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.